السعي بين الصفا والمروة، تستشعر أنك عبد تسعى بين يدي مولاك ذاهبا وآتيا مرة بعد أخرى إظهارا لإخلاصك له، رجاء أن يلمحك بعين الرحمة ويشملك بعطايا خير ومنح بر تطلق بعدها الشقاء للأبد، ولا تزال تسعى مرة بعد مرة ترجو أن ترحم في الثانية إن لم ترحم في الأولى. استشعر كذلك أنك تبحث عن شيء هنا وهناك وتنشد ضالة هي عندك أغلى ما تملك، وهذه الضالة هي رحمة الله تعالى. عسى الله أن يرحمك برحمته الواسعة كما رحم هاجر وابنها فأفاض عليهما ماء زمزم، فالسعي في حقيقته رد في طلب الرضا وتشمير لنيل الأجر وكدح لجمع الحسنات وحط السيئات. وتعلم الثقة بالله والتوكل عليه، إذ أن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعيرة هي العلامة أو التذكار، ذلك أن الصفا والمروة يذكران بأصل عظيم هو الثقة بالله والتوكل عليه. فقد أسكن إبراهيم عليه السلام زوجه وابنه في منطقة جرداء لا زرع فيها ولا ماء، امتثالا لأمر الله ويقينا فيه مع انقطاع الأسباب. وأطاع زوجه هاجر الأمر قائلة في يقين: الله أمرك بهذا، إذن لن يضيعنا. فكانت نعم العون لزوجها على طاعة الله حين قالت: اذهب لما أمرك الله، فأحب الله منهما هذا الصنيع وخلد ذكره على مر الأجيال لنقتدي به ونتعلم منه، فجعل الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة لتظل أبدا تنطق بهذا المعنى وتتكلم، وأبقى زمزم تفيض بالماء إلى قيام الساعة ببركة هذا التوكل، ليستلهم الناس هذا المعنى ويملأ الروح به كلما اغترفوا منها وشربوا. وتعلم الإصرار وقت اليأس، فقد كانت هاجر تسعى هنا وهناك دون أن تهدأ، حتى حصلت على بغيتها عن طريق تكرير سعيها 7 مرات بتصميم وثبات وعدم يأس من تحقيق هدفها، في رحلة أصدق ما توصف به أنها رحلة الألم والأمل. ولقد كان بإمكانها أن تعذر إلى الله بأن تسعى مرة أو مرتين، إنه الدرس العظيم في حقيقة الإيمان الراسخ وفي إثبات أن رحمة الله فوق اليأس، وأن الإيمان واليأس لا يجتمعان في نفس المؤمن، وأن نفس المؤمن فوق قوى الطبيعة. وابذل الأسباب وتعلق بربها، فقد سعت هاجر بحثا عن الماء حتى انفجر تحت قدم إسماعيل، ليس في المكان الذي سعت فيه بل في مكان آخر أمام الكعبة وتحت قدم رضيع لا حول له ولا قوة، دلالة على أن الأخذ بالأسباب واجب لكنه ليس سبب النجاة، بل الأمر كله لله. الذي أمر جبريل فضرب بجناحه تحت قدم إسماعيل لتتفجر زمزم بضربة ملك تحت قدم نبي، فتعلم الدرس وامض سعيا وراء الأسباب على أن تتعلق بربها، وابذل غاية المجهود ليعين الرب المعبود.